أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا،

فهي طاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات. أهذا الذي يطعن فيها من المسلمين أم أنه من المكذبين للوحي العلوي؟ هؤلاء هم الشيعة قبحهم الله. Oh, Thank you. ولا دين لمن لا تقية له. لا دين لمن لا تقية له. والله العظيم ما هناك من الأقوال والأفعال والكتب ما أستحي من ذكره في بيت الله، والشيعة يعتقدون ذلك ويجهرون به أمام الليل وأطراف النهار. وأنا أشير فقط إلى نكاح المتعة، فإنهم يستحلون خروج النساء بنكاح المتعة. وقالوا Thank you. بل